بالله قالوا عجنوني وردوني صندوق عجب. زعما وقت يقيلوني من كليشيات الحب الحب الحب الحب الحب مسكيني سكت الحب المحبة قالت مليت من اللي تاجر باسم الحب المحبة قالت مليت من اللي تاجر باسم الحب اتسكت وياه في البيت اتسكت وياه في البيت